في جديد قناة النور. لسه في الدنيا خير، لسه في ناس طيبين. لسه فينا، لسه فينا ولاد بلد كده ناوي ومتأصلين. مهما شفنا او قابلنا الاصول ما ماتتش بينا. لسه في ناس في الشدايد امورهم ما تخلوا عنا. يسلم الشهم اللي لسه شهمته فيه، واللي لما حد يحضر له يلاقيه. يسلم الشهم اللي لسه شهمته فيه، واللي لما حد يحضر له يلاقيه. في ناس يا ناس، في ناس يا ناس، واللي شايل هم ناس الا على وضعه اساس. اللي شايل هم ناس الا على وضعه اساس. الحياة ملعب تشيبي. في ناس يا ناس، في ناس يا ناس. واللي بيسون الجميل اكسبوا ما تخسروش. واللي متغشم في حال حتى لو غشموا بزيادة اتقالوا ما تكسفوش. في ناس يا ناس، في ناس يا ناس. الكبير شيله فوق دماغك تبقى عند الناس كبير. راعي قالك راعي ناسك سرهم خليه في بين. خلي الناس عنك تقول لما تحكي عن الوصول اللي زيك مش كتير. في ناس يا ناس، في ناس يا ناس. يسلم الشهم اللي لسه شهمته فيه، واللي لما حد يحتاج له يلاقيه. يسلم الشهم اللي لسه شهمته فيه، واللي لما حد يحتاج له يلاقيه. واللي شايل همي